دقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترسى على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم أسعد أيام ويجمعنا على الحوض مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة اليوم السابع من شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. بتعدي الايام وبتجري والعمر بيجري، وكل لحظه في حياتنا هنندم عليها لو ما اغتنمناش في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده كان من اسماء يوم القيامه وانزلهم يوم الحصره، يوم حصر على المؤمن انه ما ازدادش ايمان، ويوم حصر على الكافر انه ما امنش بالواحد الديان سبحانه وتعالى. مسك الختام، ودايما بنذكر كل يوم بشعارنا اللي هنرفعه، مش النهارده ولا شهرنا دوت ولا في السنه ديت، هنرفعه العمر كله لحد ما نلقي الله سبحانه وتعالى. وماذا اعددت لها؟ جهز نفسك، ربنا اوجدك في الدنيا دي عشان تعبده وعلشان تغتنم وتكتني الحسنات تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامه، وتخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وتحسن الظن بالله. ولو احسننا الظن لاحسننا العمل، يبقى لابد ايه؟ ان احنا نرجع للاصل اللي احنا بنرفعه والشعار اللي بنرفعه. وماذا اعددت لها؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم ويعيننا واياكم على كل طاعه. موعدنا لله دي مع ضيف عزيز كريم حبيب الى قلوبنا جميعا، وكل اصحاب النبي طبعا يعني، وكل التابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان يعني احباء الى قلوبنا. موعدنا لله دي مع مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مع سيدنا بلال. سيدنا بلال واحنا دايما بننقل اخر لقطه من حياه الصحابي او التابعي او واحد من عصرنا هذا، وبنشوف مسك الختام كان امتى وايه السبب في مسك الختام. اولا هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق العبد اللي بيخلص نيته لله، ان ربنا بيوفقه لحسن الختام ولمسك الختام. سيدنا بلال نايم على فراش الموت، وزوجته حزينه وليها حق تحزن طبعا. الزوج لما يكون انسان متدين وانسان تقي وورع وانسان يعني رحيم بزوجته، يعني حنين يعني بالبلد كده على زوجته، الزوجه بتبقى حزينه عليه جدا عند الفراق. وبيبقى اكبر مصيبه تنزل على قلب الزوجه هي موت الزوج الرحيم المتدين المخلص التقي الورع يعني. فصرخت امراه بلال وقالت: وا حزناه. فقال بلال وهو يبتسم عند الموت، وقال: بل وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ما صلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول لها: أنت بتقولي وا حزناه، لا ده وا فرحاه. ليه؟ لأن في موعد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. السؤال اللي عايز أسأله لك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، يا ترى هنبقى فرحانين إحنا كمان في اللحظة دي؟ يا ترى كده ممكن اكون نايم كده على فراش الموت وزوجتي جنبي بتقول واحد لا، اقول لها لا وفرحان غدا القى الاحبه محمدا وحزبه؟ يا ترى هكون فرحان وسعيد جدا بلقاء ربنا بجد؟ هكون عملت اعمال اقول يا رب نفسي القى ربنا، ونفسي افضل ايديها اقول يا رب الحمد لله يا رب، والله سبت الليل كله دبت بين ايديك يا رب ابتغي وجهك سبحانه وتعالى يا رب، والله العظيم كنت بصوم رمضان وبصوم النوافل، وكنت الحمد لله تسبيح وذكر واستغفار وليل ونهار صدقه وليل ونهار طلب علم ودعوه الى الله وبر والدين واحسان الى الارحام واحسان الى الجيران واكرام لليتامى، والله عملت كل ده ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، وكنت مستني اللحظه اللي هقابلك فيها واقف فيها بين ايديك عشان اشكرك يا رب على نعمك التي انعمتها علي واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. هتبقى فرحان؟ هتبقى فرحان، وهتبقى فرحانه لما بتقولي غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه. هتبقى فرحانه بالنبي لما تشوفيه، ولا هتبقى مكسوفه عشان سبت اوامرك، عشان امرك بالحجاب قلت لا، عشان قال لك بوسي ايد ابوك وبوسي ايد امك وبر امك وابوك وصل الرحم وامر الخير ده كله، فقلت لا يعني مش هعمل حاجه من الحاجات دي وعصيت امر النبي عليه الصلاه والسلام. هتبقى فرحانه بلقاء النبي ولا هتبقى مكسوفه؟ اصل في ناس يوم القيامه هيروحوا عشان يقابلوا النبي على الحوض

واشد عذاب على اهل النار ان هم يحرموا من لذة النظر الى وجه الله. ده كان النبي كان دايما يبقى في دعائي اللهم واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تخيل حبيبي في الله واختي في الله لما يتكتب لنا مسك الختام ونجي يوم القيامة نلاقي نفسنا واقفين بين ايدين ربنا سبحان ربنا فرحان بينا والنبي عليه الصلاة والسلام فرحان بينا وداخلين الجنة بصحبة النبي ويوم القيامة نلاقي نفسنا في يوم المزيد متجمعين كلنا مع بعض كده والمولى عز وجل ينادي علينا يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. المولى عز وجل اللي هو يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، واللي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ورغم ذلك بيقول هل رضيتم؟ واحنا رضانا يا رب يعني يزيد اسم ملكك ولا يعني سبحان الله. فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ طبعا عقولنا مش جايبة وأي شيء أفضل من ذلك. فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عشان كده الآية بتقول كده ورضوان من الله أكبر بعد ما وصف الجنة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعيم الجنة. جنة إيه؟ ده الثاني أنت يبقى ربنا راضي عنك. ولذلك في بعض الروايات إن إن إن إن المولى عز وجل لما يذكر عبده بعض الأشياء يا رب ألم تدخل الجنة؟ يعني أنت رضي عني؟ يقول إني لو لم أرضى عنك ما أفسدتك جنتي. سبحانه وتعالى. عايزك تتأمل المعنى الجميل دوت غدا نلقى الأحبة محمدا وحبه. والله في ناس ممكن من كتر المعاصي والذنوب يقول لك مش عايز أقابل النبي. ليه؟ رغم أنه بيحب النبي بس لسه هقابله أقول له إيه؟ أنا مكسوف من النبي، أنا لو النبي قابلني وسألني أنت عملت إيه؟ أنت كنت فين من سنتي؟ أنت بنتك مش محجبة ليه؟ ومراتك مش محجبة ليه؟ ولادك ما بيصلوش ليه؟ أنت أخبرت إيه مع القرآن؟ أخبرت إيه مع سنتي؟ أنت تعرف إيه عني؟ تعرف ستي؟ تعرف الناس بالنبي عليه السلام؟ تعرف اولاد النبي، زوجات النبي، بنات النبي؟ تعرف النبي عاش قد ايه ومات امتى وبعث امتى فين سبت الناس؟ فين حياه النبي؟ ده انت النهارده لو حبيت مطرب مشهور ولا لعيب كوره بتجيب السي في زي ما بيقولوا كده وتجيب تاريخ حياته والمؤهلات بتاعته واتجوز مين وطلق مين ومشي مع كام واحده وبياكل ايه وبيحب ايه. وده مين ده؟ بني ادم يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم اولى أولى إن أنت تعرف عنه كل حاجة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ادرس حياة النبي، ادرس حياة الصحابة، هتلاقي قدامك قدوة جميلة وشمس مشرقة أينما توجهت لقيت الشمس دي بتقول لك تعالى ورايا، لأن مفيش طريق للجنة أخويا وحبيبي إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن اسلك أي طريق، امشي من أي طريق، امشي في أي اتجاه، لا يمكن هتخش الجنة إلا خلف النبي. وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يا الله تعال نشوف سيدنا بلال. سيدنا بلال اللي عاش مسك الختام الجميل ده، ايه اللي حصل له عشان ربنا يكرمه بمسك الختام ده كله؟ أولا هو تقدير ربنا بمسك الختام لهذا الصحابي الجليل. ثاني حاجة تعال نشوف بلال رضي الله عنه تحمل العذاب والأذى في سبيل الله قد ايه. سيدنا بلال يا جماعة أول ما أسلم كان يملكه رجل اسمه أمية بن خلف، عليه من الله ما يستحقه، كان بيعذبه عذاب، كان بيضرب المثل بالعذاب اللي شافه بلال، كان يحط يخلعه كده ملابس من الجزء الفوقاني ده ويخلي الصبيان اللي عنده يجروه في رمضاء مكة على الرمل، واللي راح مكة عارف حر مكة، ده احنا دلوقتي في كولدرات ومكيفات، لا تخيل مكة أو هي صحراء، ويجروه على رمضاء مكة ويحط صخور عظيمة على صدره ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيستشهد بلال ويقول أحد من أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. ما اكتفاش بالكلمتين دولت، ما مصمص الشفايف كده وقال إن الله لا رزون وسبخوه، لا راح صفق تجارته والأموال وجمع كل فلوسه دي وراح يشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله. ومن ضمن من أعتقهم بلال، راح يشتري من أمية بن خلف، قال له بكم تبيع بلال؟ قال له أبيع بأوقية من الذهب، وفي رواية بعشر أواقي من ذهب. فالمهم اشترى أبو بكر اشترى بلال رضي الله عنهما اشترى بعشر أواقي من الذهب. فقال له أمية بن خلف والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال أبو بكر ووالله لو أبيت إلا أن تبيع بلالا بمئة أوقية من الذهب لاشتريت بلالا. عايز أحصر، عايز اقول له انت بلال مالكش قيمه عندك، قيمته عندنا احنا عارفين قيمته لان ليه قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. واعتق بلال. والمنافقون قاعد يقولوا اكيد بلال قدم معروف لابو بكر فعشان كده هو يعني حب يجامله ويرد له المعروف. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. الله اكبر. شفت قد ايه؟ يقول سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح يقول: اول من اظهر اسلامه سبعه: رسول الله صلى الله عليه حبيبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر، وعمار، وامه سميه، وصهيب، وبلال، والمقداس. اول من اظهر اسلامه في مكه هم السبعه دول. وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حبيبي في الله سيدنا بلال كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اشهر مؤذن، هو كان في اكثر من مؤذن، كان اشهر مؤذن، كان في ابن ابي محذوره، وكان في ابن ام مكتوم، وكان في بلال رضي الله عنه وارضاه، كان اشهر مؤذن من مؤذنين النبي عليه السلام. وشوف لما عايز تعرف قدر المؤذن اعرف قدر الاذان. اسمع بس ايه، خد مني اربع حديث فقط في فضل الاذان بس. صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح ان اللي بقى هفتح نفسك بقى ان انت تبقى مؤذن من النهارده، عايز تقول ايه؟ ان شاء الله ده مؤذن. يقول صلى الله عليه وسلم: من اذن 12 سنة وجبت له الجنه، وكتب له في كل يوم بتأذينه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. خذ الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، على قد صوته ما يوصل يغفر له. خد بالك، وأجره مثل أجر من صلى معه. يا بختك يا مؤذن الحرم. يعني طبعا مش بنحسب عليك بس يعني يقول ايه، احنا بنغزتك على المكانه دي، اجرك زي اجر كل اللي بيصلوا في الحرم. شوف بقى الحرم بيصلي فيه 5 مليون مثلا، هو يؤذن لصلاه العشاء، يصلي في العشاء 5 مليون، اجره مثل اجر 5 مليون. تخيل حضرتك الاجر كبير. الحديث الثالث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. يؤذن حوالين المسجد في جيوش وفي حجاره وفي اشجار وفي كل حد، تشهد له يوم القيامه بان صوت الاذان وصل لهم. طب اخر حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. يجي يوم القيامه له سمت وله سمه، ودي حاجه كده يتعرف بها يوم القيامه، ان تلاقوا عنقه طويله. يقال ان معناها ان هم يكونوا اعلى الناس قدرا، ويقال اطول الناس عنقا ولا تعارض، لان يكون المقصود الاثنين يبقى عنقه طويل جدا وان هو كمان يبقى قدره عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فتح يعني لسه في الاذان ان شاء الله تؤذن ابتغاء مرضات الله، بس من اجل مال ولا فلوس ولا اي حاجه ولا دنيا، وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الاجر اللي انا ذكرته دوت عن مساله الاذان. في يوم من الايام حبيبي في الله، ومش عايزين ننسى مسك الختام، ومش عايزين ننسى شعار الحلقه وشعار الحلقات دي كلها: وماذا اعددت لها؟ اقعد ابحث في نفسك كده اخويا حبيبي، كل واحد في الدنيا ربنا اداله موهبه معانا ممكن يخش بيها الجنه. اقعد دور كده: اه الحمد لله انا عندي قدره عاليه قوي على قيام الليل، والثاني لا الحمد لله انا عندي قدره على صيام النوافل، والثالث لا انا ممكن اخدم المسلمين بعيني بروحي وقلبي، والرابع لا الحمد لله انا في مساله بقى اكرام اليتامى الله اكبر بحب الاطفال اصلا، الخامس لا انا عندي قدره على طلب العلم والدعوه الى الله، والسادس والسابع. وكل واحد جواه موهبه ربنا بيكرمه ويستخدمه في ثغر من ثغور الاسلام عشان يخدم الاسلام والمسلمين، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. النبي عليه السلام في يوم من الايام دخل على سيدنا بلال كما عند الترمذي باسناد حسن ويخبره، مش ان هو من اهل الجنه بس، لا يا حبيبي جنه ايه ده اللي هو من اهل الجنه وبس، لا ده بيخبره ان الجنه يا بلال مستقالك. لا عايزه تاني، انا عارف انت مش متخيل المعنى العالي ده. الجنه مستقال بلال، بتقول امتى بلال يدخلني؟ انت متخيل حضرتك حاجه زي كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: ان الجنه تستاق الى ثلاثه، وفي روايه استاقت الجنه الى ثلاثه: علي وعمار وبلال، والروايه الثانيه علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين يبقى في اربعه الجنه مستقلهم، مش سهل هم يخشوا، مين؟ علي وعمار وبلال وسلمان. يا سلام، نعمه كبيره قوي. الجنه مستقلك يا بلال؟ اه والله مستقلك، مع ان المشركين كانوا بيعذبوه بيأذوه ومش عارفين قدره، لكن الجنه مستقاله. لا ده النبي كمان بشره ان هو من اهل الجنه، وكمان مش كده وبس، ده كمان سمع صوته في الجنه. والحديث رواه البخاري والله. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يا بلال حدثني بارجى عمل، اكثر عمل ترجو انك تخش بالجنة الجنه، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام. قال: يا رسول الله ما عملت عملا ارجى لي عند ربي جل وعلا من اني، هو ده العمل اللي بعمله بقى اللي هو يعني فعلا ارجو منه الثواب العظيم،